بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع بعد المئة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا الحديث الذي هو حديث طويل, حديث الرؤيا التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتاني آتيان من ربي فقال انطلق. قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة, رواه البخاري. أما الذي يثلغ رأسه بالحجر, من جملة من رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذبون في البرزخ, يثلغ رأسه بالحجر يشدخ, فسأل عنه فقالوا إنه يأخذ, الذي يأخذ القرآن أي يحفظ القرآن فيرفضه يتركه ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. الراوي سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري رضي الله عنه حليف الأنصار, له أحاديث كثيرة, وكان شديدا على الخوارج, سكن البصرة وتوفي فيها سنة 58. شرح الكلمات, قوله أما الذي يثلغ رأسه بالحجر أي يشق رأسه ويشدخ بالحجر, والشدخ فضخ الشيء الرطب بالشيء اليابس, يأخذ القرآن فيرفضه, يرفضه بكسر الفاء, والرفض الترك يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه, هذا معناها أيضا من جملة التهديد والوعيد في حق من يترك حفظ القرآن ويتفلت عليه مع قدرته على مراجعته. فأما إذا ترك حفظ حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض له. في رواية للبخاري قال والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة, يعني هذا عذاب في البرزخ مستمر إلى يوم القيامة, نسأل الله العافية والسلام. إذا عمل الإنسان بما حفظ من القرآن ترفع درجاته رفعة عالية, وإذا لم يعمل انظر إلى هذا البلاء العظيم. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق, من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. من جعله أمامه أي عمل بالقرآن فإنه يقوده إلى الجنة, ومن جعله خلف ظهره أعرض عن العمل بالقرآن وما بالى بالأدلة التي يعلمها وتبلغه ساقه إلى النار, رواه البزار وابن حبان بإسناد حسن وفي الصحيحة. وهذا يدل على أن الإعراض عن العمل بالقرآن من أسباب دخول النار. وينام عن الصلاة المكتوبة, ينام عن الصلاة متساهلا بشأنها, أما من غلبه النوم ولم يكن من عادته التفريط في صلاة الجماعة في الفجر ولا في غيرها فلا يدخل فيه, لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الصلاة مكسورة. رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. فوائد الحديث: الفائدة الأولى إثبات عذاب القبر، ومن أنكره فهو مكذب للقرآن مرتد عن الإيمان، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة. ومن الأحاديث المعلومة التي هي من أدعية الصلاة مشروعة بإجماع أهل العلم باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام: الدعاء الاستعاذة بالله من أربع، هذا مشروع باتفاق المسلمين وواجب عند بعض أهل العلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. فالذين ينكرون عذاب القبر يعتبرون مرتدين عن دين الإسلام، يجب على ولاة أمور المسلمين إقامة الحد عليهم واستتابتهم. وعذاب القبر ليس لكل أحد، وإنما لمن يستحق العذاب، وإلا فالمؤمن الصالح المستقيم على دين الله ينعم في قبره وما يعذب، ينعم، فكل بحسب عمله. الفائدة الثانية الحث على العمل بالقرآن، الحث على العمل بالقرآن. تقرأ قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، فتحافظ على صلاة الجماعة. تقرأ قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تجتنب أكل الحرام. تقرأ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتغض بصرك عما حرم الله. وهكذا الأوامر الشرعية والنواهي، الزواجر، الحدود. ثالثا أن الإعراض عن العمل به أي بالقرآن سبب لعذاب البرزخ، عذاب القبر. رابعا أن التثاقل عن صلاة الجماعة والنوم عنها من أسباب عذاب القبر، هذا الذي ينام عن صلاة عن الصلاة ويفوت صلاة الجماعة، أما يتركها بالكلية يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها هذا مختلف في إسلامه، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا يسمع النداء وينام ولا يبالي مستمر في نومه، فهذا مختلف في إسلامه. فمن أهل العلم يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رابعا أن التثاقل عن صلاة الجماعة. طيب قرأنا. الخامس الحث على تعاهد القرآن والقيام به في الليل وخطر تعريضه للنسيان. الحث على تعاهد القرآن، ما معنى تعاهد؟ معناه أنه يلازم مراجعته، يكثر من قراءته وتلاوته، يداوم على ذلك حتى لا يتفلت عليه. وهناك فرق بين من يتفلت عليه القرآن مع كثرة مداومته والصبر عليه والمجاهدة، وبين من يتعمد عدم المراجعة مع قدرته على المحافظة على ما يتلو. وما نسي أحد القرآن بعد أن حفظ إلا بذنب أحدثه، كما قال من؟ لا، الضحاك بن مزاحم. قال لأن الله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ابن مزاحم أظنه رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن المبارك عنها. وفي فضائل القرآن الحافظ ابن كثير نسيان القرآن من أعظم المصائب. وذكر الحافظ ابن كثير أن الذي يتعمد ترك مراجعة القرآن ويهمل القرآن حتى ينساه أنه داخل في نوع إعراض في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري. الإعراض يتفاوت. قرأنا حديث من؟ سمرة ابن جندب. ما هو الأدب الذي هو عنوان لهذا الحديث؟ العمل بالقرآن. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.